فلما جلس بين رجليها قالت له استقيم ولا تفض الخاتم الا بحق. فخاف الرجل وارتاء وقام وترك الذهب وترك الفحل. فقال هنا في هذا الغار: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما يعلمون. فانفرج الصخره بعض الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الاخر: ثالث، اللهم ان فاتي اجره فاديت كل اجير حقه الا اجره واحدا لم ياخذ حقه، فنميتهون في ابل وبقر وغنم ورقيق. فجاءني بعد ذلك قال: يا عبد الله اعطني اجري. فقلت له: كل ما ترى من اجل، كل ما ترى من اجل. فقال له الرجل: يا عبد الله ولا تستهزئ. فقال له: لي لا استهزئ، ان هذا كله من مالي، فساق الابل والبقر والغنم والرقيق. وكان الذي عندنا خاسر من قوت او من نرى، فجعلها في هذا المال العظيم فاستاقه. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما يعلمون. فانفرجت الصخره وخرجوا لاسباب هذا الدعاء العظيم. ألهمهم الله هذا الدعاء. هذا في دلاله على فضل بر الوالدين، فضل اداء الامانه، فضل العفه عن الفواحش، وان الله يفرج بها الفروض لاهلها اذا وقعوا في الفروض بسبب هذه الطاعات وهذه الاعمال الصالحه. فتوسلوا باعمالهم الطيبه فاجاب الله دعاءهم، فرج عنهم هذه الكربه التي نزلت بهم من الصخره التي سدت عليهم الغرق. نعم. ينجي الله الذين تحدثوا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.